الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق ما أنعم الله به على عباده في فتح خيبر، فذلك فيه مغنم عظيم للمسلمين، وأوجد لهم منزلة عالية عند القبائل، وأصبح لهم شنآنهم ولهم قيمتهم عند الناس، حيث أن الله أذل رقاب اليهود وفتح المسلمون تلك الحصون حصنا حصنا حتى فتحوها جميعا. مر بنا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: لأعطين الغاية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذوقون ليلتهم، يذوقون بمعنى يقولون: يا ترى فلان هل يظفر بها فلان، هل يظفر بها فلان. فعمر رضي الله عنه يقول: ما تطلعت للإمارة إلا ذلك، لأن فيها شهادة وتزكية من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي يسلم الغاية محبوب يحب الله ويحب رسول الله، وأن الله عز وجل ورسوله الله يحبه ورسوله يحبه. فلما أصبح سأل: أين علي؟ قال: أبوه يشتكي عيني. فدعا فبطق صلى الله عليه وسلم بعينه فبرأ فأل لم يكن به وجع، وأخذ الغاية وفتح الله على يديه. فالمغنم العظيم حصل للمسلمين بفتح خيبر، بفتح خيبر، لأن خيبر أرض زراعية فيها النخيل وفيها الحبوب وفيها من التمر ما لا يعلمه إلا الله. فهذا فيه نصر للإسلام وعز للمسلمين. وهم في غنائم خيبر أو عند تقسيم، جاء جعفر بن أبي طالب من بلاد الحبشة ومعه الأشعريون، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهم فرحا عظيما، وقال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بمجيء جعفر، لأن النبي لأنه هو ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب ومعه الأشعريون. يقول أبو موسى: كنت أنا وأخواني لي وأنا أصغرهم، أحدهم اسمه أبو روح، وأبوه الآخر جئنا علمنا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن. فسافرنا من اليمن إلى الحبشة في نحو 52 رجل أو 53 رجل، وذهبنا من اليمن إلى الحبشة في طريقهم إلى المدينة. يقول: وجدنا جعفر فقال: ابقوا معنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء في أرض الحبشة عند النجار، وعددهم كما قلنا حوالي 52 أو 3، ما بين 52 أو 53 على اختلاف في الرواية في ذلك. وأبو موسى يقول أنا وأخواني لي أنا أصغرهم، أحدهم اسمه أبو رغم والثاني أبو بغدة، فيقول قدمنا من اليمن متوجهين إلى المدينة عن طريق الحبشة، فوجدنا جعفر فقال ابقوا معنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالبقاء. فبعد ذلك في السنة السابعة توجهوا من الحبشة إلى خيبر إلى المدينة عن طريق إلى المدينة، وواصلوا إلى خيبر وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم يعني من النساء المهاجرات أسماء بنت عبيد. فتقول في أحد الأيام قامت بزيارة لحفصة بنت عمر رضي الله عنها، فدخل أبوها عمر فقال من عندك؟ من عندك؟ قالت عندي أسماء بنت عبيد. قال الحبشية، لأنها سافرت إلى الحبشة، وكانت البحرية لأنها جاءت من طريق البحر. تقول قلت نعم. فقال عمر رضي الله عنه سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هاجروا في وقت المبكرين وهؤلاء السنة السابعة. تقول قلت لا ما سبقتمونا، أنتم صاحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويقسو عاريكم وتسمعون منه وتنهلون من معينه، ونحن سافرنا إلى بلاد الأعداء نخاف صباحا ومساء، وهاجرنا حفاظا على ديننا وعقيدتنا، ما سبقتمونا، والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله كنت عند حفصة بنت عمر ودخل أبوها وقال لي كذا وكذا وكذا. قال ماذا قلت له؟ قالت قلت له كذا ما سبق أمونا. هذه في قوسين ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، يعني هي في الروايات هنا تقول قلت له لا ليس، لكن في عندما ذكر الذهبي قالت قلت له كذب لم تسبقونا، أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وتسمعون وتنهلون، وأما نحن ففي أرض العدو خضحكم مساكم خائفين على أنفسنا وعلى ديننا فارين بعقيدتنا. فقال عليه الصلاة والسلام قولي له لك أو لكم هجرة واحدة ولأهل السفينة هجرتين، هجرة من المدينة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة، لكم الأجر مرتين. فسمع أبو موسى بكلام ماله على طول ذهب إلى أسمع ماذا قلت لرسول الله وماذا قال لك؟ وبكأ أهل السفينة يأتونها أرسالا. وش معنى أرسالا؟ يعني على أربعة وعلى خمسة وعلى ستة وعلى سبعة يسمعون هذا الخبر، ويقول أبو موسى والله ما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث أن لنا الأجر مرتين. في بعد خيبر غابت امرأة يهودية وسمت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضعت السم في طعامه، وكانت تعرف أنه أحب الطعام إليه اللوح، لوح الكتف، ووضعت فيه سما أكثر، وقصدها إهلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يتناول الطعام واليهود أهل حقد وأهل كراهية وأهل مكر وأهل بغض للإسلام والمسلمين، فلما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام يتناول الطعام جاء جبريل فأخبره فاستدعى المرأة ماذا عملت؟ قالت ما عملت، قال أما وضعت السنة في الطعام ووضعتي بمكان كذا وكذا؟ يذكر بعض الروايات أن المرأة لها شأن. قال ما الذي حملك؟ قالت لأتبين إن كنت كاذبا فلكن نريح الناس من شرك، إن كنت كاذبا تأكل السم هذا وتموت من الفحم، وإن كنت صادقا فإن الله عز وجل حاميك وواقيك من أثره ولا ينالك به أذى. نعم. من أول فتح الباب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: غزوة خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بنا أيها الأحباب يعني الحديبية وما فيها من الفتح العظيم، تبين لنا كيف وجد الفتح. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لو سألت أحدكم قلت: أين الفتح؟ من يذكر لي ما هو الفتح؟ سماه الله فتحا مبينا. ويقول العلماء: فتح الفتوح، فتح الفتوح في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم. ولما قدم رسول الله نقض التاريخ، تذكر فتح الفتوح على عهد عمر رضي الله عنه. ما هو على عهد عمر؟ نعم، على عهد عمر رضي الله عنه فتح. وين؟ ما هي؟ فتح الفتوح هي فتح نهاوند، نهاوند، أو يقول العلماء أو فتح الفتوح. من هو القائد في نهاوند؟ من هو القائد في نهاوند؟ النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وعطاه، هو فاتح نهاوند، وهي يسميها العلماء فتح الفتوح. وفتح خيبر يعد فتحا عظيما، وسماه الله فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وذلك نتج أن قريشا عاهدت رسول الله، وهذا دليل على المكان، أن قريشا قالت: من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، المهم إن بس مسلم لا يدخل علينا أحد. أن قريشا طلبت منه إعادة أبو بصير أبو جندة ومن هذا حذوهم، فهو يعتبر فتحا عظيما للإسلام ونصرا مبينا للمسلمين. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن أرقطة. واستخلف على المدينة سباع ابن أرقطة. مر بنا أنه كان يصلي الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة كافة يا عنصة، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين. فقدم أبو هريرة في ذلك اليوم، فلما سمع الآية قال: ويل لأبي فلان، له مكيالان، مكيال يكيل به إذا اشترى، ومكيال يكيل به إذا باع، فإذا اشترى فمكياله زائد، وإذا باع فمكياله ناقص. هذه نقلت عن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه كنيته العلم، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشدقة وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، لكنية أبو هريرة، أما اسمه واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. نعم. اسمه اسمه عبد الرحمن ابن صخر اكمل الدوسي. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي هذا هو ابو هريره، وغلبت عليه كنيته على اسمه، فاسمه يعرفه اهل العلم وطلبة العلم، واما كنيته ابو هريره يعرفه كل مسلم لانه روى من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ومر بنا بالنحو بان الاسم العلم ياتي اسم وكنيه ولقب. اسم مثل محمد، وكنيه ابو عبد الله وابو عبد الرحمن، ولقب مثل الذكي الفاروق الصديق الزاهد الورع الى اخره. بس من اتى وكنيه ولقب واخيرا لئن سواه صاحبا. نعم. وقدم ابو هريره حينئذ المدينه مسلما ووافى سباعا في صلاه الصبح، وسمعه يقرا ويل للمطففين، فقال وهو في الصلاه، وقالوا تكلم وهو في الصلاه لانه حديث عهد بالاسلام، تكلم وهو في الصلاه، ويل لابي فلان له مكيانات، مكيان زائد للشراء اذا اشترى، ومكوان ناقص اذا باع. نعم. له مكيانات اذا اختال اذا اختال اذا اختال بالوافي واذا اختال اختال بالنار. ايش معنى بالوافي؟ يعني بالكاف، يعني اذا اختال اختال بالمكيال الكبير، واذا باع على زيد ولا عمرو ولا كذا بالمكيال الصغير. نعم. لاجل ان يربح ما بين المكيالين، قد يشتري مثلا صاع بريال ويبيعه بريال، ما الفرق؟ قال الفرق كسر، لأنه اشترى بمكيال وباع بمكيال آخر. نعم. وقال سلمة بن العدوى تركنا إلى خيبر، وقال رجل لعامر بن العدوى، عامر أخوه، عامر ألا تسمعنا من هنياتك؟ لأنهم كانوا يسيرون بالليل وبحاجة إلى من ينشد يطرد عنهم السحر ويبعد عنهم الملل وينفض عنهم غبار الكسل، ألا تسمعنا هنيهاتك؟ نعم. فقال رجل لعامر بن العقوة ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فنزل يهدو ويقول لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا سيه بنا أتينا وبالسياه حولوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا. نعم. فقال ما كان يشهده عامر بن الأكوع، فسمعه عليه الصلاة من هذا؟ قالوا عامر، فجعل له، فعلم الناس أنه سيستشهد في هذه الوقعة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عامر بن العقبة. قال رحمه الله، فقال رجل من القوم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به، يعني نحب ان يبقى. نعم. وقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به. نعم. قال فاتينا خيبر فحاصرناه حتى اصابتنا مخمصه شديده. وفي حصون عديده، وفي حصون، في حصن مرحب وحصن كذا وحصن حصون متعدده، وبدأ المسلمون فيها حصنا حصنا، إلا أنه أصابت المسلمين مجاعة لقوة تلك الحصون وطول مدة الحصار. نعم. ولما تصابوا خرج مرحب يقتل بسيفه ويقول مرحب، وهو قائدهم وأميرهم ومسؤولهم، مسؤول يتبختر في مشيته. نعم. وهو يقول قد علمت خيبر عني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. نعم. إذا الحروب أقبلت تلهب فنزل إليه عامر وهو يقول عامر اللي كان يشهد اللهم لولا أنت ما اهتديت. نعم. قال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بدر وعامر. نعم. فاختلفا ضربتين ووقع سيف مرحب في ترس عامر فعد وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا ورجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات رحمه الله. نعم. قال سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن عامرا حدث عمله فقال كذب من قال ذلك إنه له أجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد إنه لجاهد مجاهد قل عربي متى بها مثله. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال طبه فوقف الجيش وقف الجيش ودعا لأن الدعاء أيها الأحباب هو سلاح المؤمن. علينا دائما أن نتذكر أهمية الدعاء لأن الإنسان إذا أصابه هم أو أصابه مرض أو أصابه ضعف أو خور أو عدم ارتياح بال أو عدم اطمئنان خاطر أن يلجأ إلى الله بالدعاء. فالدعاء هو سلاح المؤمن. لا يمنع أيها الأحباب إذا كان الإنسان مريض أن يستعمل الأشياء الحسية من علاج ومن مراجعة للأطباء ومن استعمال الأدوية، لكن يكون تعلقه بالله لأن الله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفي الشافي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف بأصحابه عند حصون خيبر فتضرع إلى الله بالدعاء لأنه يعرف أن النصر من الله عز وجل. نعم. فقال اللهم رب السماوات السبع وما أدليت وما أدلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أبلل ورب الرياح وما أدريت فإنا نسألك خير هذه القرية خير هذه القرية. شو هذه؟ ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة. هذه وش يعني؟ إن نسألك خير هذه القرية يعني المدينة يعني مكة. مكة أبعدت النجعة يعني خيبر لأنهم وقفوا أمام حصونها يعني خيبر. نسألك خير هذه القرية لأنهم وقفوا أمام حصون خيبر. نعم. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة وكانت أرضا وخمة شديدة الحر فجهد المسلمون يعني جهدا شديدا فيها بعوض يلسع وفيها إذا جلس فيها الإنسان فترة يتأثر من وبائها. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعدهم وحدهم على الجهاد وكان فيهم عبد أسود فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا بال لي. إن شاء الله أن كان من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب. صفية بنت حيي وكانت من نصيب دحية الكلبي فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمن الناس من قال إنها أخذها بملك اليمين ومنهم من قال لا هي زوجة فقالوا إن سترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زوجة وإلا فهي بملك اليمين. فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام قد سترها وأناخ لها البعير ووضع ركبته لأجل أن تطأ عليها لتركب وأمر بالنطع فوضع ووضع ما معهم أو وضع ما معهم من حيس وتمر وغير ذلك فعلموا أنها زوجة صفية بنت حيي ابن أخطب. نعم. وكان من ضمن القتلى زوجها ووالدها حيي بن أخطب. نعم. وإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رعاه: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. رجل قبيح الوجه، ريحة كريهة، ماله قبيح. لا، قاتل حتى قتل فحسن الله وجهه، أصبح خلقه حسن ورائحته زكية وماله كثير. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة كانت عليه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته. فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ثم تحول إلى الكتيبة والوطيح والسلاليم. هذه أسماء منازل في خيبر. نعم. فإن خيبر كانت جانبين، الكتيبة والوطيح والسلالم، مثل ما عندنا هنا نقول العزيزية والعوالي والرصيفة والجميزة والمعابدة، أمكنها في خيبر. نعم. فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاق الذي ابتدأ أولا، والثاني ما ذكرناه. فحاصرهم حتى إذ أيقنوا بالهلكة سالوها الصق، ونزل إليه سلام بن أبي الحقيق فسالهم على إقن الدماء وعلى الذرية. ويخرجون بثيابهم ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض. نعم. وعلى السبراء والبيضاء. نعم. والحلقة إلا ثوبا على دار إنسان. ثوبا على إنسان ما يخلعه يبقى عليه. نعم. فلما رأى إننا على علم ودراية بالمزارع وكيفية السقي وكيفية زرع الحبوب وكيفية الحصاد والتعبير وغير ذلك، فنريد أن نبقى فيها مزارعين على الشطر، النصف لنا والنصف لك. فأبقاهم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. نعم. ولما أراد أن يجلبهم قالوا أن يجليهم يعني اسمعني يجليهم يعني رحلهم من البلد، لأنهم كانوا قبل في المدينة، كانوا قبل في المدينة من بني النضير، كانوا في المدينة وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. نعم. ولما أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، ودعنا نكون فيها. ايش معنى أعلم بهذه الأرض منكم؟ ايش معنى؟ ما معنى الكلام هذا؟ نحن أعلم بهذه الأرض منكم، ايش معنى؟ نعم. معنى الكلام؟ نعم. ما تدري؟ قل أنت. واسمع يا بني. نعم. نعم. يعني عندنا خبرة بالزراعة، عندنا دراية، عندنا معرفة، نعرف متى نضع الحب، متى نسقيه في اليوم مرة مرتين، متى يكون الحصاد، كيفية الحصاد، متى نضعه في الشمس، متى نحمله إلى الظل، النخل متى نعبرها ونلقحها، ومتى نتركها، ومتى كذا، هي، ومتى نأخذ من الفحل ونضع في النخلة، وهكذا نحن أعلم، يعني عندنا معرفة ودراية، فإذا بقينا فيها تكون الغلة أكثر ويكون الإنتاج أكثر، والنخل ملك لكم لكن لنا نصف الثمرة. أبقاكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن له شطر بمعنى نصف الإنتاج. إذا أنتجت النخلة 100 كيلو، 50 كيلو للرسول عليه الصلاة والسلام و50 كيلو له، مقابل أتعابهم وزراعتهم وسقيهم وعملهم إلى آخره. واضح الآن؟ عرف؟ نعم. قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها